بسم الله الرحمن الرحيم. إن على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه ختامه مسك خاتمه مسك فليتنافس متنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلي بلي إن ربه كان به بصيرا فلا والليل وما وسط والقمر إذا اتسق لتركبا طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسع والقمر إذا اتسق

هندسة الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة أولاده الزعفران تليفون 826-500 زعفران وبهذه التلاوة القرآنية المباركة تنتهي جاءتنا من هذا المكان وشكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.